العقارات، الواردات، الضرائب، العلامة أو الإشارة، الصناعة، صناعة السيارات، الصناعة الكيميائية، الصناعات الثقيلة، التضخم، الفوائد، الاستثمار، الاستثمار الخاص، الاستثمار العام.